جو بابا سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدة. شو هو اليوم اللي فيه منه كتير ندى؟ يعني سلوكياتنا يعني منقولك اليوم ومنكررها وحتى منفكر فيها تماما دايما منقول بس يعني الحلقة حلوة اليوم بس لو انه لو صحيح دايما فرحتنا منقوصة ودايما بنبحث عن الكمال بنقول دايما انه هيدي الشغلة ظريفة بس صحيح ما بنعرف يعني نعطي احكام هيك مطلقة انه هيدا الشيء تمام 100% هو الخيار هون ندى بيجي لما بدنا نختار بين امرين معينين مثل لما مثلا حدا بده يشتري مثلا بقول انا بحب الطابق الارضي مثلا وفيه حديقة بس ممكن يكون فيه حشرات كتير او ممكن يكون نبرة. استراحة ندى ممكن يكون استراحة لأهل للرايح والجاي لا انت راضي ولا انا راضي ايام عبتركض على الفاضي لا انت راضي ولا انا راضي ايام عبتركض على الفاضي وبيجمدوا الكلمات عشفافي هلم من عبالي بيخطر الماضي لا انت راضي لا انت راضي غرام يعني عدم الرضا ما صحيح. هيك دائما في عنا عدم رضا ليه يا ترى بنبحث عن كمال تماما نحن بنفكر انه ممكن تكون سعادتنا او الرضا عنا بحدوث امر معين لما بيصير واللي بيصيبنا ممكن بعده انه ملل لكن بكل الاحوال لما يكون في نواقص هو ما في شيء بده يكون كامل او احيانا بيكون عدم الرضا غرام لانه كتير بيعنينا اراء الاخرين هلا مثل ما ذكرتي مثلا مثال البيت تماما قلتي انت ارضي صحيح. انا بقول لك كمان عالي بيقولوا درجه صعب وما له خرج لبعدين يعني بدك تبيعيه يوما ما لانه بس تكبري بالعمر رح يصير صعب تطلعي درجه ما في اساس يعني لا بالطابق الارضي ولا الرابع بالنص طالب في الهندسه سنه ثانيه نيالك انا ما كنت طالب هيك كانت اسعد ايام حياتي انت هلا بنعمه مالك مقدره نيالك هو عمو يعني انت اللي نيالك انا نيالي على شو نيالي على شو انت اللي نيالك على القليله لا بتاكل هم المواد اللي بتحملها ولا بتاكل هم الفحوص ولا المعدات لك قدام الوظيفه يا محلى المعدل يا محلى المعدل يا مجلوبه باليوم الوظيفه تمنيت حالي ما تخرجت من الجامعه بتدري مو نيالك نيالك ولك انا ماني مصدق انت تيجي اللحظه اللي اتخرج فيها حتى اخلص من دكاتره هالجامعه لسه كل دكتور بده يفش عقده فينا ولك انت اللي نيالك دكاتره يا محلى دكاتره الجامعه واساتذه المدرسه قدام رؤسائي بالوظيفه كل واحد عالم منك بدرجه بده يتفزلك عليك وبده يهريك ملاحظات هذا غير تقارير اللي نيالك انت اللي نيالك على الاقل انت موظف مانك مضطر ترجع كل اسبوع لعند اهلك مشان يعطوك الخرجيه ويا بيعطوك يا ما بيعطوك واذا اعطوك بيتشرطوا عليك رافق هاد ولا ترافق هاد اوعى تدخن بيقطعوا عنك المصروف اي روح عنا يا على الاقل مصاريك منك وبتعمل اللي براسك انا مو نيالي انت نيالك لا انت اللي نيالك انت نيالك لك انت نيالك انت نيالك غرام وانت نيالك لا انت نيالك هلا عن جد الواحد بيفكر الاخرين يمكن اسعد منه او دائما بشوف الكاس الممتلئه عند الاخرين بينظر لهم بايجابيه اكثر من همومهم هلا ممكن تماما هلا مثل ما عم بيقولوا نيالك انه انت عندك مثلا شهاده جامعيه بيقول لك انت عندك وظيفه مثلا عندك مدخول كل واحد بيقول انا اي صح عندي شهاده جامعيه بس لو انه عندي مثلا مادياتي اكثر اذا مشكلتنا انه عم نبحث عن نواقصنا اكيد بنفكر انه الشيء ناقصنا هو لما بنحصل عليه رح يتممنا وبس نوصل لهالتمام رح نكون سعداء ولكن حتى اللي وصلوا غرام بيقول لك لا في يعني لكل شيء اذا ما تم نقصانه تماما حتى ندى ولا تاتي نعمه الا بزوال اخرى صحيح حتى ندى لما بيكونوا اثنين يعني بتلاقي انه ما في شخص بيطلع مقابل شخص او بطريق شخص صدفي يعني بتلاقي كل واحد بكمل الثاني يعني هذا مثلا ممكن يكون موجود عنده شيء هذا موجود عنده شيء ثاني لذلك بالفعل يعني هو الكمال ما بيتم لإنسان يعني بأي تصرف كان بأي حياة حتى بحياته الشخصية. مزبوط. يعني هلأ ما كانوا يقولوا لما يعني عندما يلتقي أعزب ومتزوج يحسد أحدهما الآخر. صحيح. لأنه هون في سلبيات وهون في سلبيات وهون في إيجابيات وهون في إيجابيات. صحيح. لما بيشوفوا الأعزب للمتزوج بينظر فقط للسكينة اللي هو عايش فيها، للرواء، للاستقرار، وما بيشوف إنه كمان في تقييد للحرية، كمان في طلعات خفت، وعلى المقلب الآخر يعني نفس الشيء. صحيح. أنت اللي ميالة. أنا صحيح بيجيني 50 عريس بس كلهم بيجي مشان شكلي، ما حدا بيجي مشان شخصي. أما أنت إذا إجاك عريس فأكيد حيجي لأنه معجب بشخصك مو بشكلك. أنت ميالك على شو ميالي؟ لك أنت إذا فتي على القليل على شي محل بضحك وبصي بسألوكي شو بدك شو عاوزة، ووكيلك إذا فتنا على المحل كله بكشر تقولي شايفين عزرائي يعني يالي. لك غلطانة يا مجنونة. صحيح أنا بفوت على محل وكلهم بيبتسموا لي ابتسامة عريضة بس بغشوني بالسعر، فكروني لأني حلوة هبلة. لك أنت على القليلة وقت تمشي بالشارع ما بيلطشوكي، أما أنا قضى وكيلك هالكين. لك على شون يعني؟ لك أنت على القليلة إذا نازل المطر ومعك أغراض انشرتي لأي سيارة حتى لو ما كان تاكسي بوقفولك بتحكولك كمان. أنا الله وكيلك بمر التاكسي هيك وما بطلع فيني، مين بده يوقف لي؟ حتى لو كنت حامل غراض ما حدا بيسأل نيالي. حظات إقلال. هلأ شو بنا بكل هالحكي؟ نيالي. ما في شي مستاهل، ما في شي حرزان، بكرة كل شي رايح نيال الرضيان. ما في شي مستاهل، ما في شي حرزان، بكرة كل شي رايح نيال الرضيان. محلاك عم تضحك ولو قلبك زعلان، ما هي أول مرة معاندنا الزمان. عم نشوف ندى حتى من خلال سكتشات اللي حطون زميلاتنا بالكنترول إنه الجمال ولا وحتى الرضا ممكن يكون بالوسط، يعني بالحد الوسط. يعني هلا مثل لما بقول مثلا النظافة حلوة بس مو توصل للوسواس تماما. صحيح. يعني كلمة بس هي أوقات ضرورية ممكن تكون لهيك يمكن صاروا يقولوا خير الأمور الوسط تماما، إن الواحد ما يطلب دايما أو يغالي بالأمور. ولما مثلا حدا من اصدقائك او اصدقائك عزيزي المستمع بيجي عم يشتكي لك همه، انت شو بتحاول تعمل؟ واجبك انت كشخص تفرجيه الايجابيات اللي عنده لتخفف عليه، لانه اذا ضلينا ننظر للامور فقط السلبيه بنفقد الامل. وانا بعتبر هذا الصديق الحقيقي ما بيجي مع بشعلها تماما. في ناس بتجي بتشعلها، اي والله يا معتر خطيتك حظك تماما، حتى بيعطي طاقه سلبيه، وهدول لازم ننفر منهم عن جد لانهم كترانين كثير. أكيد. حرام مو بايدهم يعني الناس. تردد وكلمة بس وكلمة لو، يعني دائما هي بتيجي بنخاف منها، مو بالأمور الصغيرة والتفاصيل الصغيرة، في قرارات مصيرية ممكن بالدراسة مثلا بده يختار شخص فرع معين، ممكن يقول أنا بحب هالفرع بس ما رح لاقي مثلا وظيفة لإله، بتحب هالفرع بس حرام أنا جبت مجموعة بيدخلني أحسن منه تماما، بحب هالفرع بس ما له مستقبل ما في توظيف تماما. هلأ المشهورة بهالموضوع ندى عادة بنسأل أهل الاختصاص إنه بنسألهم إنه يعطونا النصيحة، أو بنسأل نحاول نستفيد من خبرة الأكبر مننا. حتى شوفي أيام زمان كانوا يعتمدوا بكل قراراتهم المصيرية على المشاورة، مجلس شورى أو شيء مثلا، يمكن لهيك كان حتى. صحيح. كانت مثلا بالقبائل دايما يشاوروا بعض بأي شيء مشان أنه ما يندم الواحد. كمان هيدا بحث عن الكمال، أنه أنا ما بصير أخطئ، يعني لازم أوصل لأفضل قرار مشان ما أندم عليه بعدين. هلا بالنسبة للمشورة مزبوط، بس يعني كمان على القليل بياخد أكتر من رأي، بعدين ممكن يكون رأيه بناء على هالآراء اللي صحيح هو بيستفيد. خصوصا أنه القرارات الذكرتية اللي هي مصيرية ما بينلعب فيها، الندم فيها كارثي. يعني أنت لما فرضا اخترتي فرع معين هي حدد لك مجال حياتك كله فيما بعد وعملك المستقبل. صحيح، لهيك الاستشارة بهيك موضوع أمر مهم يعني. تماما. أو بالنسبة للزواج ندى، الزواج كيف ممكن كتير الواحد يتردد كمان، ممكن يكون بين الشاب والبنات متفقين، حتى نشوف قد ايه بصير حالات بمجتمعنا لما شباب يتقدم لصبيه هي علاقه فقط بتهم هالاثنين. صحيح، يعني يفترض انه هن الاثنين بس اللي يكونوا مسؤولين عنها، ولكن عندنا زواج عائلات بتلاقي صحيح لازم هالعائله تلقى قبول من العائله الثانيه. حتى شوفي بيجوا مثلا فد كانوا يقولوا خذوا وقتكم اسالوا عن العريس. صحيح، وكانوا بالفعل ما يقصروا اهل العروس يسالوا كثير. والله هالرجل هذا ممتاز، ودلائل تشير على انه صاحب اخلاق ودين، بقى من رايي المتواضع اتكلي على الله وجوزي البنت جوزيها. بس يا شيخي هذا وزير، والوزير معلومك ما له وظيفه ثابته، يعني يوم بتلاقيه فوق الريح والدنيا ضحكانت له، ويوم بتلاقيه تحت خط الصفر. ومنخاف هلا نعطي البنت من هون تقوم تتغير الوزاره من هون. والله يا ست انعام، هو بصراحه كل حال يزول وكل موظف معزول. يو وشو المعنى؟ يعني يلي بقصده إذا كان بهمكم مركزه وطار من مركزه، فمن المستحسن إنكم ما تعطوا البنت، هكذا أرى. إيه بس أنا شو عم أقول لحالي، يعني ولو طلع من الوزارة إلا ما يرجعوا ويعينون بمركز مهم. والله كل شيء جائز يا أنعام، لأنه نظيف بيضل نظيف وما بينضام. بقى من رأيي اتكلي على الله، معلش عطي البنت. ايه شيخنا، بس انا شو عم اقول لحالي، يا ترى هالشي بيصير ببلادنا؟ بقى نحنا منخاف يغضبوا عليه ويزتوه بهالبيت، لا شغلة ولا مشغلة ولا مصاري ولا تعويضات، بقى منين بدها تعيش هالبنت؟ معك الحق، القضية شائكة ومدعاة للرياب، فالافضل لكم انه ما تعطوه. ايه بس كمان انا عم اقول لحالي، يعني معقول واحد يكون وزير لكذا سنة وما يكون معه خميرة وتوفيرات؟ بقى معقول يا شيخنا نخسر هالشخص اللي بجوز يكون مرمى ومليان من ورا منصبه؟ والله المسألة فيها وجهة نظر، أصبح وينك، احزني أمرك وقوي قلبك وعطي البنت. لهيك يمكن اخترعوا كلمة حظ، زواج حظ، أو اقتنعوا بفكرة أنه نصيب، مشان هنن يعني ينصلوا نفسهم من مسؤولية اتخاذ القرار. تماما. بس كم كلمة بس قالها؟ كتير. هي اللي قالتها أم العروس. بس كمان البنت بتحبه كتير وهو بيحبها، وناوي يفتح لها معمل باسمها للمرتديلا ونادي أيروبي، وبده يخنمها ويستتها ويطوب لها فيلا بيعفور وفيلا بخان الشيح. يعني الزلمة كتير كتير كريم ومو بعينه. فإذا خلينا نعطي البنت، لأنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. يلا. طيب شو الفائدة إذا عطيناها إياها وعاشت بالنعيم وفجأة طلعوا فرمان من أين لك هذا، أو محاسبة المسؤولين؟ وقتها رح يصادروا له كل شيء ورح يصفع الحديد المسكين. أي والله مو بعيدة أبدا، عم تصير هيك شغلات إنعام. أصبح خلينا نكون حازمين من البداية، وما في ضرورة نعطي البنات، ما في ضرورة. إيه بس لا تنسى يا شيخ مسلكي إنه هو من البداية غني أبا عن جد، وعائلته غنية وأرستقراطية. إذا كان هيك محلول المسألة عطوه، ما في خوف منوب. إيه بس أنا شعب لا خلاص ضغطي وقلبي طاق، وانت ضلك نقبنا طلع ضغطي. حلو كتير، يمكن لهيك في نق كتير، لأنه الواحد عم يتردد باتخاذ قرار وبيحاول ياخد المشورة. هلا شفتي كيف حيرته للشخص اللي عم تسأله، مع انه هو اساس حكيم بهالقصص. آه يمكن غرام اسهل علينا لما بتنطرح علينا قضيه، عم تيجي صديقتك بتقلك ساعديني حتى لو على ذوقه ببلوزه معينه، آه اسهل عليك تساعديها من اتخاذ قراراتك الخاصه انت. ليش؟ شو السبب يا ترى؟ هلا في انا هاي ما بعرف، انا في عندي بيت شعر بحبه بس ما بعرف اذا بيناسب، يعني هو عن المشوره بشكل عام. المشاور سواك اذا نابتك نائبه يوما وان كنت من اهل المشورات، فان العين تنظر منها ما دنا وما ناى، ولا ترى نفسها الا بمرآتي. اها حلو. الحياه حلوه بس نفهمها، الحياه غين وما احلى انغامها، كان أسهل أنه نعطي رأينا بمشاكل غيرنا أو بقضاياهم، لأنه منشوف نحن الرؤية شاملة أكثر منهم تماماً، اللي بيبعد عن الموضوع لين، يعني حتى لما بيكون أنت عندك قرار محيرك بتقولي رح أبعد شوي أو انتظر وقت هيك لشوف الأمور بشكل أروع. تماماً، يعني مو عامل الوقت بيلعب دوره، وكمان ابتعادك شوي عن المشكلة بيريح. يعني هو الواحد لو ينظر للمشكلة من بعيد يعني ممكن يقدر يحلها، لكن صح. غيره أو بيشوفها بكل أبعادها غير ما بيكون واقع فيها. صحيح. صحة إن شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، إن شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله والصحة منيحة ما دام الصحة منيحة همومك. كتير حلو نجاوب نحن منيح، لأنه أحياناً بتذكري كان يقول أنه لا بقى تقلي كيفك، لأنه كنت بتقلي كيفك بتذكر أني ماني منيح. حتى لما مثلاً كلمة كيفك أو مثلاً هي مجرد سؤال، مثلاً ممكن تسألي أنت شخص معين بيفتح لك جريدة، هو ما قصده شيء بكلمة كيفك، هي إلقاء التحية مو أكثر. بما أنه كل شيء نضيف، بما أنه شفنا عفيف، قال لي جزدر مرتك فوراً وارخي ابنك عالرصيف. بما انه كل شي نضيف، بما انه شفنا عفيف، خليك جزدك مرتك فورا وارخي ابنك عالرصيف. بما انه شغلي خفيف والحالي مش عارف كيف، قلت بنزل مرتي وبنزل ودني بيفلت عالرصيف. بما انه العيش صعبة ومش هينة، اجتمعنا واتفقنا وهيينا، للخفيف للعنيف للرضيع للخبيث. بما انه مش نضيف، بما انه شفنا عفيف، قلب جسدك مرتك فورا وارخي ابنك عالرصيف. شجروا الكورنيش جاي ايام ماشي مفيش، لف حصيري وشنجل مرتك، روح فلشهن عالحشيش. ايوه ايوه سلو جازون تقال. وباستطلاع لزميلتنا ريما محمد، شوفوا كم لو انقالت بالشعر. حلوة أيام زمان، بس يلي ما بجاري العصر الحديث بيكون عم يرجع لورا. الهوايات مهمة بس إنه على حساب الدراسة. المعجنات طيبة بيحبوها الأولاد بس مضرة. حلو تكوني أكبر بنت بالبيت بس مسؤولية صعبة. الله يسعد الله يعين. مساعدة الأهل لازم ما تزيد، لأنه بتصير تدخل بحرية الأبناء وما بتخليهم يبدعوا مجالات وممكن يضيعوا. كلمة الحق ضرورية بس ما بتخلي لك صاحب. حلوة العلاقات الاجتماعية والصداقات بس متعبة. الحقيقة أنه هيدا موضوع شائك. تفوق رائع ولكن مو على حساب الحياة الاجتماعية. كتير كتير. حلوة الطيبة بس إذا زادت بضيع حقك. الله يساعد الله يساعد الله يعين الله يساعد. كل العالم شراي وجزء من خلال الاستطلاع. ندى كلمة بس طبعا ذكر دائما هلا هي مو بس انه شغل الاستطلاع هو بحياتنا بشكل عام. بس انا ما بعرف انتبهت هلا على انه كل اللي عم ينحكى فيه بقلبه تكمن الحكمة. يعني مثل مثلا واحدة بتقلك الطيبة كويسة بس الواحد ما يضيع حقه، العلاقات الاجتماعية كويسة بس الواحد ما كتير انه مثلا يصير في خروقات مثلا فيها. لذلك انا بتوقع كلمة بس ضرورية هذا هي حتى لما سألت عن الفضيلة قال هي الوسط بين اثنين. ايه بس ما نقولها كثير. صح. تعبت غير مرة شراي مش بياعين. الله يساعد الله يساعد الله يساعد. هلا مثل ما قلنا حلو غرام نستعملها او نوقف عندها شوي ونفكر مرتين يعني باي موضوع، ولكن التردد الزائد ودائما النظر للسلبيات والخوف من الاقدام على خطوات صحيح جديده بيخليكي بمكانك وبترجعي لورا. كمان قد ايه بنعرف نماذج بالمجتمع اشخاص بيتنقلوا من عمل لعمل من عمل انه ما بيعرفوا يثبتوا على شيء. عادة بيقولوا لك مثلا هالشغل كذا بس متعب، هيدا كذا بس دوام ليلي. يعني هون بتصير الكارثة لما انت هالبس عم تمنعك انك تثبتي بمكان، او على الاقل يعني ما بدنا نقول تقدمي لمحل ولكن فقط استقري بمكان ما ان كان عمل ولا مشروع ولا وعد اللي هو. تماما. يعني نرجع بنأكد على كلمة بس وكلمة لو، بتخلي الواحد يخاف من المستقبل ما يقدم على شيء. يعني حتى بيقولوا انه اذا انت كنت اهدى مما يجب فانت لم تعد حيا. يعني لازم الواحد اذا هبت في امر فقع به. انا اشك اذا انا موجود. لا. لازم شكك بكل شيء. تماما. اذا هبت في امر فقع به بالفعل انه ما تخاف تقتحم وتجرب اشياء جديده وتخلق لنفسك طريق خاص فيك. هلا انت كم بيت جربتي انت قلتي؟ انا على الهواء 17 بيت. لك عمي انا مو بايدي مو بايدي، انا صار عمري 38 سنه ولا هلا ما بعرف طعم الابتسامه. اها معناته الضريبه صارت تراكميه. ضريبه شو؟ ضريبه التشاؤم. كل مواطن متشائم لازم يدفع 500 ليره. هلا مو وقت المزح. انا ما بمزح خلال وظيفتي الرسميه. يا اما ابتسم يا أما اسمح لي ب500 ليرة. ليش 500 ليرة؟ شو القصة هيك يعني بالإجباري؟ خلص أخي ببتسم. أصلا ليش لحتى ما ابتسم؟ يعني ما شاء الله شو بدي أحسن من هيك؟ أمان واطمئنان واستقرار وسلام. لك راح ابتسم لك ابتسامة إيه ما أعرف التاريخ. منيحة ولا قوية أكثر؟ من إيدك خبزي وزيتون كفيني وحياتي، ومن بكرة بيبعط الله يا حياتي بيبعط الله وبتفرج قولي إن شاء الله. من بكرة بيبعط الله. هلا في نوع تاني من البس، فينا نقول هاي البس الايجابي. سمعاني فيه انا نحن عم نخترع. يعني البس لما بتهوني على حالك بعض النقائص اللي عندك، انه انا يا ريت لو عندي فرضا هالسياره، بس يا عمي والله كثير قطع غيارة غالية. مثلا عرفتي كيف؟ انه يا ريت انا فرضا معي كثير مصاري، بس والله اللي معه مصاري ما انه مرتاح. تمام. يعني حلو نقول بس هيك بس ايجابيه. تماما. انه نهون يعني على حالنا ننظر للكاس للنصف الثاني من الكاس. صحيح. وعلى البساطة يا ما في أمهات بيجيبوا قطعة للأولاد بتكون كبيرة بيقولوا لهم بس بتكش على الغسيل، ولما بتكون صغيرة بس بترخي على الغسيل. وعلى أغنية البساطة، يعني الناس الإيجابيين ندى هن بيكونوا بسيطين حتى بحياتهم، بتلاقيهم سعيدين أكثر من الناس يلي بالفعل عندها ممتلكات كثيرة، لأنه هي بتكون سعيدة بالأمور اللي هي عندها بتجوهر الشيء اللي عندها. صح. لكن ما بيعقدوا الأمور، بيستمتعوا بالأشياء الموجودة عندهم. حتى إذا بتاخدي مثلا أحيانا الحكمة بتاخديها من إنسان بسيط ما بيملك اللي بيملك الآخر، بس إذا كان عنده قناعة. تماما. ورضي وإذا كان طيب. تماما. مو كل البسيطين والفقراء طيبين. صحيح. I'm بس بدي عاشق متى هلا هي بدها بس الحب ما هيك والله بعد عليكي بدها تكون مدكنة عشية لا لا عليك الحب يأتي بعد الزواج بس شرط مرتك ما تعرف لو ما بتكذب لو ما كان عندي بحبك لو ما بتكذب لو ما كان أحياناً كتير مثل ما حكينا أنه الخوف بيمنع الإنسان أنه التقدم وممكن كتير تكون هو عم بيروح من حاله فرصة صحيح يعني بيقولوا إذا هبت ريحك فاغتنمها فلا تدري الخفقات ولها سكونه صار قلبي صحيح عزيزي المستمع قد تطرق الفرصة المناسبة بابك فجأة وتكون حينها أنت تندب حظك وتنوح فلا تسمع تقيبا بكل عم بقول بس عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك عيش عيش عيش ملي بالفرحة أوقاتك عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك عيش عيش عيش مستمعينا الحديث طول بس بنتمنى نكون أحطنا بنقاط كتير العلاقة بترددنا أحيانا وبعدم نظرنا الإيجابي للأمور ولازم ننظر على النصف الثاني من الكأس صحيح يعني. مستمعينا هلأ رح نختم مع نفحات رمضانية مع الشيخ منير ديب نفحات رمضانية